عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وهو حديث حسن يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي ثلاث وصايا عظيمة. أول وصية وتاني وصية فيما يتعلق بحال العبد مع الله، والوصية الثالثة فيما يتعلق بحال العبد مع الناس. أول وصية: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان تتقي الله عز وجل. ودايما تسمع كلمة اتق الله، اتق الله، ايه بقى ايه تقوى الله، ايه معناها؟ بعبارة سهلة جدا: ان يجدك الله حيث امرك، والا يجدك حيث نهاك. ان يجدك الله حيث امرك، امرني بصلاة الفجر في جماعة يبقى يراني يصلي الفجر في جماعة، امرني بصلة الرحم يراني اصل الرحم، والا يجدك حيث نهاك. نهاك اللي انت تشرب شيشة ودخان، يبقى ما بشربش شيشة ولا دخان. نهاني اللي انا احضر افراح فيها دي جي ومخالفات ومعاصي، يبقى ما بعملش الامر ده. نهاني عن اطلاق البصر، يبقى ما بتفرجش على فيديو كليب ولا افلام ومسلسلات. ليه؟ لان نهاني عن ذلك وانا بتقي الله. وتقوى الله ان يجدني حيث امرني، والا يجدني حيث نهاني. لأن أصلا كلمة التقوى من جذر الكلمة وقى، أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية. فتقوى الله أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. يبقى واحد بيتقي الله يعني بيتقي غضب الله بإيه؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات. طيب ده إيه يعني يومين وخلاص؟ لا، حيثما كنت تصبر على الطاعة حتى تموت، وتصبر عن المعصية حتى تموت. مش شوية ونرجع، لا، ده مبدأ. طب ايه اللي بيخلينا استمر؟ الخوف من الله، خايف من ربنا، بتقي غضب ربنا عز وجل. فالإنسان بيتقي الله يعني بيخاف الله سبحانه وتعالى. يبقى التقوى دي بقى دي قضية حياة بقى، يبقى مش كلمة خلاص اتق الله. طب حاضر، لا، اتق الله يعني تفعل ما أوجب الله عليك وتترك ما نهى الله عنه. الوصية الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحه. عملت ذنب، حاول تتبع الذنب ده بحسنة. ومن أهم الحسنات التوبة، يعني عملت ذنب توب منه، لأن التوبة من الحسنات. والتوبة يقينا إن تبت بطريقة صحيحة تاب الله عليك. يبقى الإنسان لما يعمل ذنب يعمل إيه؟ يتوب. يعني يتوب، يندم على عمله، يترك المعصية، يعزم ألا يعود إلى المعصية. لو عملت كده يبقى أنت تبت إلى الله عز وجل. وبرضو إيه من الحسنات اللي أنا ممكن أعملها؟ الصدقة. حاجة جميلة ممكن نجربها، عود نفسك لو عملت ذنب تتصدق وصدق. قال عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب. يبقى الصدقة ليه أثر كبير في أن ربنا عز وجل يرضى عنك. وممكن تعمل ركعتي التوبة، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو عملت ذنب تقوم تتوضأ وتصلي ركعتين بنية أن دي ركعتين التوبة من الذنب ده، يبقى يتوب الله عليك إن شاء الله عز وجل. في ناس بقى فاكرة في مبدأ كده منتشر، ايه اللي هو انا بعمل معاصي وبعمل حسنات فدي بتشيل دي وخلاص. لا، ما ينفعش تلقى الله مصرا على ذنب. مش عملت النهاردة مثلا ما وصلتش الصلاة في وقتها، وكل يوم ما بصليش الصلاة في وقتها، فقول بقى انا بطلع صدقات كتير فدي تشيل دي وسلام عليكم. لا، انت اصرارك على الذنب ده دي جريمة كبيرة، دي أمر شديد. العلماء يقولون: من مات مصرا على ذنب فهو في المشيئة، إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له. طول ما انت مصر على ذنب فانت مش ضامن تخش الجنة مع الداخلين، وانما قد تعذب على ذلك. فمعركتك في الحياة اللي انت ما تلقاش الله مداوما على ذنب، سيجارة بقى، اطلاق بصر، شحناء وقطيعة، تزويغ من العمل، اي شيء مصر عليه انت في خطر عظيم. انما المقصود السيئة اللي انت مش مصر عليها، عملت سيئة عايزة تتغفر، توب منها، تصدق، اعمل، لكن في الاصل انك ما بتداومش عليها. تالت حاجة الوصية بقى اللي بينك وبين الناس، وخالق الناس بخلق حسن. احنا بنعامل الناس وعاملة حسنة حتى وان هم اساوا الينا. في ناس تقول لك ايه، عامل الناس بمعاملتهم، الكلام ده صح؟ ده مش في الاسلام صح. انما في الاسلام وخالق الناس بخلق حسن، انا اخلاقي حسنة مع الناس. ليه؟ عشان الاخلاق الحسنة ليها اجر عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يا الله، يعني واحد كده بسيط على قد حاله بيصلي الصلوات الخمس وما بيزودش على كده، بس اخلاقه طيبة قوي، راجل ذوق، راجل يعني مهذب، راجل صوته واطي مش عالي، مش صخاب في الاسواق، بيعامل الناس كويس، بيجذم غيظه، اهو الراجل ده بياخد درجة اللي عمال يقيم الليل ويصوم النهار مع ما في الامر من مشقة كبيرة، بس هو تعود على مبدأ الخلق الحسن، ياخد نفس الأجر، يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حلوة قوي دي، يعني الإنسان يبقى أخلاقه حسنة ياخد ثواب كبير قوي كده عند الله عز وجل. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. في ناس يقول لك ايه، الراجل ده ملتزم بس اخلاقه وحشه شويه، ده تناقض في اصل الكلمه. يعني ايه ملتزم واخلاقه وحشه؟ يبقى هو مش ملتزم، او التزامه فيه نقص، او استقامته يعني فيها نقص، لان الايه اخلاق من الدين. انت ليه بتميز او تفصل بين الاخلاق والدين؟ وخالق الناس بخلق حسن، ده كلام الدين، اللي انت تتعامل مع الناس باخلاق حسن. يبقى ايه اللي يصبرني ان فلان بيجهل عليا واصبر عليه واحلم عليه؟ اللي أنا عايز أكون صاحب أخلاق حسنة وأخد أجر عند ربنا، مش اللي يقول لك كلمة ترد له عشرة، مش لازم تبقى يعني زي الناس تقول كده سيء الأدب عشان تاخد حقك، أو لازم تبقى صوتك عالي، الكلام ده ما عندناش في الإسلام. طب ما الناس بتعاملني وحش، مش مشكلة، أنا أصلا عايز ثواب من عند ربنا، هم بقى مش عايزين الثواب، دي قضية تانية. فالإنسان يعامل الناس بخلق حسن ابتغاء الأجر والثواب من عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. تعرف تتكلم معاه، تعرف تقف معاه، مش صعب، وتلاقي يعني في صعوبة في اللي انت تتعامل معاه، رجل صعب في معاملته، زي كتير من الأزواج للأسف صعب يتعاملوا مع أزواجهم بصورة يعني بشعة، الست مش عارف تتكلم معاه. ليه؟ لأنه هو صعب في التعامل، صعب المراس، كل كلمة بزعيه، كل كلمة مفيش تفاهم، هو كده ونظامنا كده واحنا مش عارف ايه. لا، التاني بقى الهين اللين السهل ده يحرم على النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.